إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات من فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا عفوك ورضاك يا رب، يا رب اشف مرضانا، يا رب وارحم موتانا، أكرم شهداءنا، ووفق أبناءنا، ووسع أرزاقنا، وأحسن ختامنا سرة بعد العناء، تجيء المسرة بعد العناء العناء، يكون اصطفاء، فأحمد لاقى العناء طويلا، فأحمد لاقى العناء العناء طويلا، صدودا وهجرا من الأشقياء، وينهار حصن يدافع عنه، وينهار حصن يدافع عنه، خديجة والعم يا للبلاء، وينهار حصن يدافع عنه خديجة والعم يا للبلاء. يقابل عاما أليما لديه يقابل عاما أليما حزينا لديه بفقد النصير من الأوفياء. ولكن عين الإله تراه ويرعاه من يصطفي الأنبياء. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. ولكن عين الإله ترى ويرعاه من يصطفي الأنبياء. أسرى به الله من مكة لأقصى يؤم به الأنبياء. فأسرى به الله من مكة لأقصى يؤم به الأنبياء لينسى العناء وما يشتكي وينسى الصدود وينسى البلاء. فيأتي البراق وجبريل صحب يوافقه. يا لنعم اللقاء. فيأتي البراق وجبريل صحب يرافقه. يا لنعم اللقاء. فيأتي البراق وجبريل صحب يرافقه. يا لنعم اللقاء برؤية ما فوق عقل البرايا وكشف الحجاب بكل الجلاء. الله أكبر. ويسعى البراق كطرفة عين ويهبط والنور في ذي الحذاء بخير نبي وخير رسول خير رسول لأقصى ليعرج فوق السماء ويعرج نحو السماء بروح وجسم يكون العروج لترى المؤمنين وترى العقلاء سيدي خير الأنام ولو أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا ختام المرسلين يا حبيبي يا شفيعي يا ضميني يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الإيمان والإسلام. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر، رفع الأذان الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائن. أيها الأخوة المؤمنون،